الله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن الله جل ذكره لما تحدث عن يوم القيامة وذكر أهواله عبر عن ذلك بأن هذا اليوم هو طامة وناهية النهيات لمن لم يعمل بذلك اليوم حساب، وحينئذ يفيق من كان في سكرة الشهوات والشبهات، يوم يتذكر الإنسان ما سعى ولكن ليس وقت التذكر ولا تنفعه الذكرى حينئذ، لأن الآخرة دار حساب وليس فيها مجال لعمل يمكن أن يصبح به الإنسان وفات، وبرزة الجحيم لمن يرى، وحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهم، فأما من طغى، طغى يعني تجاوز الحد في العصيان، هو العصيان لحد هذا معنى الحد، حد العصيان ألا يفعل الإنسان الكبيرة لا بإصرار ولا باستحلال الله، فإذا وقعت منه صغيرة يعني إذا اجتنبت الكبائر أو وقعت منه كبيرة فتاب منها ووقعت منه صغيرة جاء بما يكفرها من الأعمال الصالحات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، حديث آخر عن عمرة إلى عمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يبدا الحج الذي إذا تجاوزه الإنسان يصبح طاغية، فأما من طغى يعني أصر على المعاصي وفعل الكبائر ولم يتب منها ولم يأتي بمكفرات لصغائره فإن الجحيم إبداء سبب طغيانه أنه فضل الدنيا وركن إليها وآثرها على الباقية وهي الآخرة، فجزاؤه حينئذ فإن الجحيم هي المأوى يعني مستقره ومأواه يأوي إليها كما يأوي الإنسان إلى منزله، وبئس المنزل منزل هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم من أن نلد مولدهم أو أن ننزل منازلهم. والصنف الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، العلماء لهم فيها تفسيرين والاثنين يعني لا خلاف بينهما والاثنين مرادين وصحيحين، من خاف مقام ربه يعني من تذكر عظمة ربه فخاف وقوفه بين يدي سبحانه، أنا أعمل إيه بين يدي من لا تخفى عليه خافية، ماذا أصنع يوم القيامة وأنا أقف بين يدي من يعلم سري وعلانيتي، ماذا أصنع وأنا أقف بين يدي الله الذي أحصى علي كل أعمال، ممكن لو قدام أحد من البشر قد أخفي عنه بعض الأمور ممكن بيمين ولا شيء من هذا أتحلى من بعض ما ينسب إلي من التوبة، إنما ربنا العليم العظيم الحكيم الكبير المتعال الجبار المتكبر، ماذا أقول له؟ يبقى خاف مقام ربه يعني خاف عظمة ربه فنهاه ذلك عن معصيته وتاب مما كان قد فعل من الذنوب والمعاصي، ده تفسير. التفسير الثاني، من خاف مقام ربه يعني من خاف قيامه بين يدي ربه، يبقى الاولاني عظمه فيه ذكر تذكر لعظمه الله والثاني فيه تذكر لضعفه هو العبد، والاثنين صحيحين، ان العبد اذا تذكر عظمه الله وتذكر ضعفه وعجزه اداه ذلك الى ايه؟ الى ما ذكر من انه سبحانه وتعالى ان العبد سانها نفسه بسبب خوفه من الله عن الهوى، ولذلك الخوف ده خوفه من مقام ربه الذي فيه تذكر لعظمة ربه وضعف نفسه، هنا نقطتين اهو، تذكر عظمة ربه فخاف وتذكر ضعف نفسه فخاف، من اجل هذا الخوف الذي يقوم على هذين الامرين ويرتكز على هاتين الركيزتين، انظر ماذا يكفر الله، بماذا يكفر الله، ولمن خاف مقام ربه مش جنة واحدة، جنة مقابل اعترافه بعجز نفسه وضعفه وتقصيره الذي ادى به الى التوبه والاستقامه. لمعرفته بقدر ربه تبارك وتعالى وعظمه، أو جنة على فعل الأوامر وجنة في مقابل ترك النواهي. ولذلك هنا قال فإن الجنة هي المأوى. ولذلك يا إخوان الخوف ده مقام، مقام يعني مكان ينبغي أن نقيم فيه فترة. الإنسان إذا لم يخف تجرأ، وإن الإنسان لا يدفعه عن المعصية وعن الذنب خوفه من ربه. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه كان أحيانا يربي نفسه بهذه التربية، كان يقرب إصبعه من النار حتى إذا اشتد لسعه ولفه لف إصبعه، إذا اشتد لف النار لإصبعه يقول حس حس بي. دي كانت كلمة العرب يقولوها يعني زي ما احنا نقول آه. وذلك ربنا قال لا يسمعون إيه في في في في في الجنة، لا يسمعون إيه حسيسها، يعني لا يسمعون صوت عويل أهل النار فيه، لا يسمعون حسيسها. فالعرب زمان لما يصاب بشوكة أو بشيء يقول حسي أنا آه. فهنا كان إذا قرب أصبعه من النار حتى آلمه حرها يقول حسي، ثم يقول إيه يا عمر لا تصبر على هذه النار فما صبرك على نار الآخرة، ثم يبكي فيقرب إليه عشاؤه فلا يتعشى ليلته ذلك خوفا من ربه تبارك وتعالى. يمر على رجل ذات ليلة يقرأ في صلاة الليل في بيته والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فيسقط من فوق دابته رضي الله عنه ويبقى أياما يزوره الناس ببيته من أثر مرض مما سمع. مسألة الخوف ده مكان منزلة لابد أن تنزل فيها قلوبنا وتتأثر بها أبداننا وتنفعل لها جوانحنا حتى تطيب أعمالنا بتوبة صادقة لربنا تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج. أنت عارف اللي ما يخافش ما يعملش. من خاف أدلج يعني أدلج الدلجة أو الإدلاج معناه السير في أول الليل وفي آخره، يعني ما ينامش إلا بسيط. قدامنا علي حمل كبير وقدامي سفر طويل لابد ان اقطعه سائرا الى الله عز وجل. انت مش عاوز تسير، انت عاوز تطير حتى تصل. والعبد كالطائر يطير الى الله عز وجل بجناحين، الطائر يطير بجناحين والعبد يطير الى الله كذلك بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. فلما تعلى عنده مساله الخوف شويه يقول لا قلنا لا اهدى شويه ان الله غفور رحيم تدلنا على نفسك ماشي. ولما يعلو عنده عنده جانب الرجاء وبعدين يعني خلاص بقى قاعد بقى مصلي الجماعه قلت يا اخي ما هي كلها صلاه خلاص طب صلي العشاء والله جبت كل عشاء يقول له لا لا لا علي بقى جانب الخوف عنك شويه. ولذلك علماء يقولوا كده يقولوا الانسان في حياته طيله حياته يرفع يعني جانب الخوف يكون مستوى الخوف اعلى من مستوى الرجاء عنده. فاذا حضرته سكرات الموت يوم في الحلال يعلي جانب الرجاء شويه يقول له لا لا انت عملت اللي عليك او عملت بما يعني بمقدار ما استطعت والله غفور رحيم عشان ما يموتش عنده شيء من الياس. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي هنا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. بس خد بالك ماوى عن ماوى يختلف من ناحيه ايه؟ اولا الماوى هو المستقر، ولكن مستقر الإنسان الكافر النار. طب قد يستقر الإنسان العاصي بسبب ذنوب لم تكفر لم تكفرها البلايا والاستمرار في الدنيا نحو ذلك فيدخل النار ليطهر. لا يستقر في النار استقرار سريع استقرار عالم ثم يتفضل الله عز وجل عليه فيدخل الجنة. إنما اللي دخل الجنة ده حتى وإن كان عمله لم يبلغ ولكنه دخل الجنة بشفاعة النبيين أو الملائكة أو الصالحين أو نحو ذلك ما يقولش خلاص يدخل الجنة على قد عمله وبعد كده يخرج. لا، من دخلها لا يخرج. المأوى يختلف عن المأوى، مأوى النار يختلف عن مأوى الجنة. ثانيا كما يأوي العبد الغارب من سيده، فتضمه النار بعذابها ضمة تختلف منها ضعف ضمة القبر، مقعده في النار ضيق، ما قاعد محتوم، قاعد متضايق. وأما مقام أهل الجنة فمقام رحب فسيح للواحد من أهل الجنة، خيمة طولها في السماء 60 ميلا، وفيها أهلون في جوانبها يطوف على الواحدة منهن لا يراها غيرها مع زوجها. له في الجنة ملك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل الدنيا له مثل الدنيا، أقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا، جاء في بعض الروايات 10 أمثاله، ده أقل أهل الجنة منزلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بالجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أن يعاملنا بفضله إلى بعدله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.